أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبار ومع تسليم ظهورها، فهو أيضا من باب تعارض النقل الظني مع العقل القطعي. كان الكلام في الإشكال الثاني الذي ذكره الشيخ قدس سره على الدليل الثاني الذي أورده المحدث، وملخص ما تقدم بأن المحدث قال أنه نحن نسلم معكم أن الدليل العقلي القطعي يوجب لنا القاطع بالحكم الشرعي، ولكن الأدلة والروايات دلت على أن الذي يجب امتثاله وتجب طاعته هو الواصل إلى المكلف عن طريق الحجة المعصوم، عن طريق السماع من المعصوم. هذا هو الدليل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه أشكل على هذا الدليل الثاني بإشكالين، تقدم الكلام عن الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني الذي أشرنا إليه بالأمس، هو أنه قال: لو سلمنا معكم أن الروايات دلت على أن الذي يجب امتثاله هو الصادر عن المعصوم، ولكنه من قال لكم أنه لا بد لكي يصل إلى المكلف حتى تجب طاعته؟ لا بد أن يصل عن طريق خبر الثقة، فلعله يصل ذلك الصادر عن المعصوم والذي بلغه المعصوم أيضا يصل إلى المكلف عن طريق حكم العاقل عندما يكتشف حكم تلك الواقعة. فإذا لو سلمنا معكم أن الروايات دلت على أن الذي يجب امتثاله هو المبلغ عن الحجة، لا غير المبلغ عن الحجة، نقول نعم، الذي يجب امتثاله هو المبلغ عن الحجة، هو الذي بلغه الحجة المعصوم. وافرضوا أن الحكم بلغه الحجة المعصوم ولكنه لم يصل إلينا عن طريق خبر الثقة، وإنما استكشفه العاقل بالدليل القطعي العقلي، فذلك ثابت أيضا لأنه مصداق لما وصل إلى الإنسان بالحجة، فيكون واجب الامتثال وواجب الطاعة. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه رجع وقال: إلا أن يدعي المدعي، يعني المستدل وهو المحدث، أن يقول كما أنه لا بد من تبليغ الحكم من طرف الحجة ومن قبل المعصوم، لا بد أن يصل إلى المكلف عن طريق السماع، هسه إما بلا واسطة إما مع الواسطة. هنا قلنا الشيخ قال بأنه إذا كان الأمر تطالبوننا بمثل هذا التلسين، فالجواب أيضا يوجد عندنا جوابان. الجواب الأول أنه نرجع ونقول أن الأخبار لا دلالة لها على ما تدعون، وإنما هي بصدد بيان النزاع الأول بين الإمامية وبين العامة، هي تنهى عن الدليل العقلي الظني لا الدليل العقلي القطعي، هذا أولا. وثانيا، على فرض تمامية هذه الروايات، هل أن هذه الروايات التي دلت على أن وجوب الإطاعة والامتثال لا يكون إلا ما وصل بالسماع عن المعصوم، هل هذه قطعية أم ظنية؟ ظنية لأنها ظهور ولأنها أخبار أحاد. إذن على فرض تمامية ظهور هذه الروايات فإن الظهور ماذا؟ ظن. وعلى فرض ثبوت هذا الظهور فالروايات خبر الواحد وليس تواتر. إذن يرجع إلى ماذا؟ إلى ما ذكرناه فيما سبق من وقوع التعارض بين الدليل العقلي القطعي، حيث أنه لم يميز في وجوب الامتثال والطاعة بين أن يحصل من السماع من المعصوم وأن يحصل ماذا؟ من الدليل العقلي. هذا قلنا في الوجه الأول. التعارض بين هذا وبين الدليل النقلي الذي يقول الظني الذي يقول لا تجب طاعة الحكم إلا إذا سمعته من المعصوم، وإذا وقع التعارض بين الدليل العقلي القطعي والدليل النقلي الظني فالتقديم لأي منهما؟ ومن الواضح الدليل التقديم للدليل العقلي القطعي الذي يقابله الدليل النقلي الظني. إذن هذا الدليل الثاني ممنوع أيضا. إذن التفصيل الذي ذكره المحدث غير تامين، لا الدليل الأول تام ولا الدليل الثاني تام، إلا أن يدعى هذا الادعاء. أجاب عنه الشيخ قدس سره بجوابين. قال أولا لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبار، يعني رجعنا إلى الإشكال الأول وهو أنه نمنع أن تكون هذه الأخبار بصدد بيان ما يذكره المحدث. وثانيا ومع تسليم ظهورها، لو سلمنا أن هذه الروايات ظاهرة فيما يدعيه المحدث، ماذا ادعى؟ ما ادعى المحدث؟ ادعى بأن الذي تجب طاعته إذا وصل من المعصوم، سمع من المعصوم، هو يقول أقصاه ظهور هذا الدليل نقلي ظني، لأن الخبر خبر الواحد لا تواتر، وعلى فرض أنه متواتر ماذا؟ ظهور لصراحة لا ظهور، والظهور أيضا ظن. ومع تسليم ظهور تلك الروايات فهو يعني يدخل في تلك الكبرى الكلية التي ذكرناها، فهو أيضا من باب تعارض النقل الظني مع العقل القطعي، لأننا ذكرنا في الجواب الأول للشيخ أن العقل لا يفرق في وجوب الإطاعة بين أن يكون واصلا الحكم إلى المكلف عن طريق السماع من المعصوم أو عن طريق الدليل العقلي القطعي. ولذلك لا فائدة مهمة في هذه المسألة. سواء كانت هذه الروايات لها ظهور فيما يدعيه الإخباري أو ليس لها ظهور فيما يدعيه الأخباري، في النتيجة لا يمكن العمل بها لأنها على خلاف الدليل العقلي القطعي. فإذا صارت على خلاف الدليل العقلي القطعي فيلزم منه ما تقدم من الشيخ، ماذا؟ أنه إما مؤول وإما مطروح. الشيخ ذكر هذا المطلب أين؟ في صفحة 18. قال والذي يقتضيه النظر أنه كلما حصل القطع من دليل عقلي فلا يجوز أن يعارضه دليل نقلي، يعني لا يمكن، وإن عارضه فإما ماذا؟ فإما مؤول وإما مطروح. قال ولذلك لا فائدة مهمة في هذه المسألة، إذ بعدما قطع العقل بحكم وقطع بعدم رضاء الله جل ذكره بمخالفة ذلك الحكم فلا يعقل ترك العمل بذلك القاطع ما دام هذا القطع ماذا؟ باقيا. إذن فكل ما دل على خلاف ذلك فهو إما مؤول وإما مطروح. والمفروض أن العقل في المقام دل على وجوب الإطاعة والامتثال لكل حكم سواء وصل إلينا من المعصوم أو وصل إلينا عن طريق الدليل العقلي القطعي. لأن الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن وجوب الإطاعة هذا حكم عقلي لحكم شرعي، حكم عقلي، والعقل حاكم بعدم الفرق بين الأسباب. ثم الشيخ رحمة الله تعالى كما هي عادته وطريقته بعد أن يذكر طرفي كلام طرفي النزاع ومناقشة طرفي النزاع يذكر الإنصاف. إذن الإنصاف ماذا تريد أن تقول هذه الروايات؟ يقول الإنصاف إذا كان مراد المحدثين هذا المعنى فنحن نوافقهم فيما ذهبوا إليه. إذا كان مراد المحدث من هذا التفصيل الذي ذكره في الأدلة العقلية القطعية أنه ينبغي للمجتهد أو أنه لا ينبغي للمجتهد أن يخوض في المطالب العقلية لكي يستنبط منها المناطات على نحو القاطع حتى يرتب عليها الحكم، لأنكم تعلمون أن الإنسان إذا استطاع أن يصل إلى ملاك الحكم على نحو القطع واليقين هل يستطيع أن يرتب عليه الأحكام أو لا يستطيع؟ لا إشكال ولا شبهة أنه يستطيع. يعني إذا علم أن الخام إنما حرم لماذا؟ ملاكه ماذا؟ الإسكار. طب يستطيع أن يعدي هذا الحكم إلى غير الخمر، إلى الفقاع أيضا، لأنه يوجد فيه الإسكار. كأن يقول الشيخ إن كان مراد المحدث أن الروايات تنهى عن الخوض في الأدلة العقلية لاستكشاف المناطات الواقعية للأحكام ولو على نحو القاطع، حتى يتعدى بتلك الأحكام الموجودة لموضوعاتها إلى غير موضوعاتها، نهي عن هذا وهو في محله، لأنه كثيرا ما يقع الإنسان في خطأ، كثيرا ما، وإن كان على نحو القطع يصل على المناط. فلهذا أنتم تجدون فيما يرتبط بتنقيح المناط القطعي، هل نتعدى بالحكم أو لا نتعدى بالحكم؟ نعم نتعدى بالحكم إذا نقحنا الملاك القطعي للحكم. الروايات تريد أن تقول لا تخوضوا في المطالب العقلية لاستكشاف تلك المناطات، لأنه كثيرا ما تقعون في الخطأ، كثيرا ما تقعون في مخالفة الواقع ونفس الآن. فكأن هذه الروايات بصدد النهي عن المقدمات التي قد تؤدي إلى ماذا؟ إلى تؤدي إلى المخالفة الواقع، يعني المقدمات العقلية التي قد تؤدي إلى مخالفة الواقع. الشارع قال لا تخوضوا في تلك المقدمات العقلية وإن حصل لكم القاط. أما لا يريد أن يقول إذا حصل لكم القاطع فليس بحجته، لا، إذا حصل القاطع فهو حجة، ولكن أنت لماذا تذهب إلى تلك المقدمات والأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى القاطع المخالف للواقع؟ يعني يريد الشارع أن يقف في الأسباب في المقدمات، هنا يريد أن يمنع الإنسان أن يدخل، لا أنه يريد أن يمنع القاطع بعد حصول قطعه يقول قطعك ليس بحجة، هذا غير معقول كما تقدم من الشيخ، فإن القطع الطريقي حجة من أي طريق حصل، حتى لا أقل لنفس القاطع. وإنما الروايات بصدد بيان النهي عن تلك المقدمات. ثم يذكر رواية أبان، حيث أن هذه الرواية تبين بأن الإمام سلام الله عليه بصدد ردعه عن الخوض في مقدمات وفي ملاكات الأحكام لاستكشاف ملاكات الأحكام. وما هي رواية أبان؟ رواية أبان هذه، يقول أبان سألت الإمام سلام الله عليه أنه إذا قطع إصبع امرأة واحدة فما فيه؟ قال عشرة من الإبل. طب سألته إذا قطع اثنان من أصابع المرأة، قال فيه عشرون من الإبل. قال إذا قطع ثلاث من أصابع المرأة، قال فيه ثلاثون من الإبل. قال يا ابن رسول الله إذا قطع أربع من أصابع المرأة، قال فيه عشرون من الإبل. طب هنا بحسب العقل ماذا يقول العقل؟ إذا كانت ثلاثة أصابع فيها ثلاثون من الإبل الدية، ولكن إذا صارت أربعة أصابع فيها عشرون من الإبل. خب العقل هنا إذا أراد أن ينقح المناط ماذا يقول؟ يقول على القطع واليقين هذا اشتباه. لماذا؟ لأنه هل يعقل أن تكون ثلاثة أصابع عند الشارع أهم من أربعة أصابع؟ والشارع يقول في ثلاثة أصابع ثلاثون من الإبل وفي أربعة أصابع عشرون من الإبل. إذن هنا العاقل بحسب تنقيح المناط ماذا يقول؟ يقول في الأربعة أربعون لو في الأربعة عشرون، يقول في الأربعة أربعون. هنا أبان اعتمد على تنقيح المناط وعلى عقله، فلهذا يقول بأنه يا ابن رسول الله سمعنا هذا في العراق كنا نقول أن الذي جاء به شيطان، أصلا هذا ليس حكم الله. الإمام يقول له مهلا يا أبان، لا تستعجل، أنت حاولت أن تستكشف من مناطات الأحكام ملاكات الأحكام بعقلك فتصورت أن هذا الخبر ماذا؟ غير صحيح، ولكن لو كنت ترجع إلينا لعرفت أنه لماذا أن المرأة إذا قطعت أربع أصابع يكون فيها عشرين. يقول الإمام إن المرأة تعاقل الرجل، يعني تساويه تمشي معه ديته نفس دية الرجل إلى أن تصل إلى الثلث، فإذا تجاوز الثلث رجعت المرأة إلى النصف من الرجل. طب أنتم تعلمون أن الرجل في قتله كم دية أكو؟ مئة من الإبل، مواشكين؟ إذن المرأة تأتي مع الرجل إلى الثلث، إذا تجاوز الثلث يعني صرنا 40. الإمام سلام الله عليه يقول الملاكات الواقعية أن المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث، فإذا تجاوزنا الثلث المرأة ترجع ماذا؟ إلى النصف. خب الرجل إذا صار 40 المرأة عليها ماذا يكون في قطع 4 أصابع؟ في الرجل 40، في المرأة لابد أن يكون ماذا؟ 20. فهذه هي الملاكات الواقعية. فإذا لا تعتمد على عقلك في استنباط ملاكات الأحكام حتى ترد هذا الخبر أو تقبل ذلك الخبر. إذن التوبيخ جاء من الإمام بصدد ماذا؟ بصدد أنه لا يمكن الاعتماد على العقل في استنباط ملاكات الأحكام حتى ماذا؟ حتى تفرع عليها الحكم الشرعي. فلهذا يقول نعم الإنصاف أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام لينتقل من تلك المناطات إلى إدراك نفس الأحكام، لأنه بناء على مسلك العدلية أن الأحكام تابعة ماذا؟ للملاكات المصالح والمفاسد. فإذا أدركنا الملاك أدركنا ماذا؟ بتبع ذلك الحكم. يقول للعقل لا يحق له، لا أقل الأفضل أن لا يخوض في تلك، وإن كان إذا حصل له القطع فالقطع حجة عليه، لينتقل من تلك المناطات إلى إدراك نفس الأحكام. فإن ذلك أن الركون موجب للوقوع في الخطأ كثيرا في نفس الأمر، يعني أن هذا الطريق إصابته للواقع قليل ومخالفته للواقع كثير. وإن لم يحتمل ذلك عند المدرك عند القاطع ذلك الذي قطع بالملاكات وبالمناطات، طب لا إشكال ولا شبه أن قطعه حجة، ولكن الشارع يريد أن يقول لا تدخل في هذا الطريق لأن نهايته لأن نتيجته هي الوقوع في الخطأ كثيرا، كما يدل عليه الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون إن دين الله لا يصاب بالعقول، يعني أنك لا تستطيع أن تعرف ملاكات الأحكام بالعقول حتى تفرع عليها ماذا؟ الأحكام. وإنه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول الناس، أبعد شيء عن عقول الناس هو دين الله ومعرفة ملاكات وأحكام الملاكات. فلهذا يقول أمير المؤمنين في الرواية يقول لو كان دين الله يصاب بالعقول، ما مضمون الرواية؟ لو كان دين الله يصاب بالعقول لكان غسل باطن الرجل خير من ظاهره. خب أساسا هو الوضوء لماذا؟ أليس للتطهير؟ خب الذي يتوسخ باطن الرجل أم ظاهر الرجل؟ هو واضح باطن الرجل. يقول الإمام لو كان دين الله يعرف بالعقل كان ينبغي أن يأمر الشرع بغسل أو بمسح باطن الرجل لا مسح ظاهر الرجل. إذن دين الله لا يصاب بالعقول. وأوضح من تلك الروايات جميعا رواية أبان بن تغليب في الكتب، هذه الرواية اعتبروها ضعيفة، ولكن سيدنا الشهير قدس سره في التقريرات يقول أن الرواية صحيحة السند. وأوضح من ذلك كله رواية أبان بن تغليب عن الصادق عليه السلام قال قلت له رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها من الدية؟ قال 10 من الإبل. قال قلت قطع إصبعين؟ قال 20 من الإبل. قلت قطع 3؟ قال 30 من الإبل. قلت قطع 4؟ قال 20. قلت سبحان الله، يظهر أن هذه سبحان الله مو للتعجب لبيان أنه كيف يمكن ذلك الاستبعاد، يعني قلت سبحان الله يقطع 3 فيكون عليه 30 ويقطع 4 فيكون عليه 20، إذن يظهر أن الإنسان يقطع 4 أفضل مما يقطع 3، ويقطع 4 فيكون عليه 20. كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق فقلنا أو كنا نقول إن الذي جاء به شيطان هذا ليس حكم الله. قال عليه السلام مهلا، لا تستعجل يا أبانا أحكام الله، لا تتصور أنه يمكن إصابتها بمعرفة مناطاتها بالعقل. يا أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية باعتبار أن الدية 100، فإلى الثلث تعاقل الرجل. فإذا بلغت الثلث، مو بلغ الثلث، مو الرجل بلغ الثلث، بلغت المرأة الثلث. فإذا بلغت الثلث كما في الكافي أيضا، في كما يقول في الكافي في الفروع هناك إذا بلغت مو بلغت، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يعني المرأة يا أبان والرجل يبقى على 40. خب نصف 40 أي مقدار؟ 20. إنك أخذ يا أبان، إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. فلهذا قالوا أنه ورد في النهي عن القياس، لعله ورد 200 رواية في النهي عن القياس، أنه واقعا أن القياس إذا قيس الدين، قيس جعل القياس مدركا لاستنباط أحكام الدين، يقينا أنه لا يبقى شيء من الدين الواقعي، إن الدين عند الله الإسلام. هذه الرواية الشيخ يقول وإن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على رد الرواية الظنية التي سمعها في العراق بمجرد استقلال عقله بخلافه، وهذا ظاهره ماذا؟ من موارد تعارض الظني مع العقل القطعي. خب لابد أن يقدم ماذا؟ يقدم العقل القطعي على ماذا؟ على الظني. خب لماذا لعد نهاره الإمام سلام الله عليه وبخه، مع أن ظاهر الرواية ماذا؟ أبان كان يقطع بأنه يوجد 40 أو لا يقطع، يقطع، وهذا الخبر ظني أو أكثر ظني. إذن من قبيل تعارض الدليل العقلي القطعي مع ماذا؟ النقلي الظني، والتقديم يكون لأي شيء؟ يكون للعقل. ولكن مع ذلك الإمام نهره. يقول الشيخ لا تصوروا أن هذا دليل للإخباري، لا، الإمام يريد أن يقول له أنك لا تخذ في المقدمات العقلية لكي تستنبط ماذا؟ ملاكات الأحكام لكي تفرع عليها الأحكام وتستنبط منها الأحكام. وإن كان الظاهر، يريد أن يقول الشيخ، وإن كان الظاهر الرواية يؤيد المحدث، ولكن واقع الأمر ماذا تريد أن تقول الرواية؟ تريد أن تقول الرواية ما ذكرناه الإنصاف، وهي وإن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على رد الرواية الظنية التي سمعها في العراق بمجرد استقلال عقله بخلافه، أو في توبيخ أبان على تعجبه مما حكم به الإمام عليه السلام، لأنه قال سبحان الله، وإن كانت ظاهرا من جهة مخالفته لمقتضى القياس، إلا أن مرجع الكل هذه الرواية والروايات التي سبقتها مرجعها إلى ماذا؟ إلى التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الأحكام. من أي طريق؟ من طريق استكشاف مناطات الأحكام، ملاكات الأحكام، ثم ترتيب الأحكام على تلك المناطات. إلا أن مرجع الكل إلى التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الحاكم أحكام، فهو توبيخ على المقدمات المفضية إلى مخالفة الواقع، لا أنه توبيخ على أنك لماذا عملت بقطعك ويوجد في مقابلك ماذا؟ خبر ظني على الخلاف، دليل نقلي ظني على الخلاف. ليس التوبيخ على أنك لماذا عملت بالقاطع ويوجد عندك دليل ظني نقلي على الخلاف، وإنما التوبيخ أنه لماذا اشتغلت بالمقدمات العقلية لتستكشف منها مناطات الأحكام، ملاكات الأحكام، فهو توبيخ على المقدمات المفضية إلى مخالفة الواقع، لا أنه توبيخ على أنه لماذا عملت بقطعك بعد أن حصل لك. وكم فرق بين المقامين؟ بلي؟ لا، إذا يقولون هو يقول الشيء قال فله وجه. إذا تذكرون في أول البحث الشيخ ماذا قال في صفحة، هناك عندي في صفحة 15، قال وإن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية فله وجه، نحن نقبل هذا، ولكن الإخباري يقول حتى لو حصل لك القاطع ففي الدليل الأول قالوا ليس بحجة، في الدليل الثاني قالوا حجة ولكن لا يجب إطاعته. الشيخ يقول إذا حصل القاطع فهو حجة وتجب إطاعته، ولا يمكن التفصيل في الدليل عقلي بين أنه لا تجب إطاعته كما في الدليل الثاني أو بين أنه ليس بالحجة كما في الدليل الأول. إذن الروايات إن كنت تريد أن تقول أن الدليل العقلي ليس كافيا لاستنباط الحكم الشرعي، الدليل العقلي القطعي، فنقول كاف وهو حجة ويجب امتثاله. وأما إن قلت بأن هذه الروايات بصدد النهي عن الخوض في المطالب العقلية لاستكشاف ملاكات الأحكام فله وجه، لأنه مثل هذا الاستكشاف وإن كان يحصل له منه القاطع إلا أنه كثيرا ما يوقعنا في مخالفة الواقع. ولكن نقول لك إذا أحد خاض واستكشف الملاك القطعي فهو حجة عليه ويجب عليه الإطاعة. واضح الفرق؟ وقد أشرنا هنا، أي الآن عندما قال نعم الإنصاف، وفي أول المسألة الآن الذي قرأناه عندما قال فله وجه في صفحة 15 إلى عدم جواز الخوض يعني في المطالب العقلية لاستكشاف الأحكام الدينية، إلى عدم جواز الخوض في المطالب العقلية والاستعانة بالمطالب العقلية في تحصيل مناط الحكم والانتقال منه، أي من ذلك المناط إلى الحكم على طريق اللم، لأننا نحن نبني على أننا نحن مسلكنا مسلك العدلية، وهو أن الوجوب أو الحرمة مسبوق بملاك المصلحة وملاك المفسدة، فلهذا يكون البرهان برهان لمي يعني من العلة إلى المعلول. لماذا تنهى عن هذه المقدمات؟ يقول لأن أنس الذهن بها أي بالمطالب العقلية يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إلى الإنسان الذي أنس بالمطالب العقلية، لا يحصل له الوثوق بما يصل إليه من الأحكام التوقيفية في العبادات ونحو ذلك. فلهذا يكون مثل من؟ يكون مثل أبان، لأنه كان يرى أنه كيف يمكن أن ينطبق هذا مع القاعدة العقلية؟ فقد يصير هذا الأنس بالمطالب العقلية يصير منشأ لطرح الإمارات النقلية الظنية. لماذا؟ لعدم حصول الظن لذلك الذي أنس بالمطالب العقلية، لعدم حصول الظن له منها أي من الإمارات النقلية الظنية بالحكم، لعدم حصول الظن بالحكم. شيخنا هذا فيما يرتبط بعدم الخوض في المطالب العقلية لاستنباط الأحكام الدينية. طب ماذا تقول في الخوض في المطالب العقلية لمعرفة عقائد الدين أصول الدين؟ أيضا أنهم تعتقدون أنه الإنسان لا بد أن لا يخوض؟ يقول بلي وأوجب من ذلك أن لا يخوض، يعني الدليل العقلي القطعي النظري هسه إذا كان بديهي كان فطري كان ضروري خوف، أما إذا كان دليل قطعي نظري ويراد أن يستنبط منه أحكام أصول الدين في العقائد أوجب منه. لماذا أوجب؟ يقول باعتبار أن الاشتباه في الأحكام الفرعية لا يؤدي إلى كفر الإنسان، أما الاشتباه في أحكام أصول الدين يؤدي ماذا؟ لعله يؤدي به إلى الكفر ويكون موجبا للعذاب الشديد وللعذاب الخالد ولجهنم. وأوجب من ذلك يعني أوجب مما تقدم أن لا يخوض الإنسان في المقدمات العقلية لاستكشاف الأحكام الدينية، وأوجب من ذلك ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية، هذا القيد احترازي حتى يخرج المطالب العقلية ماذا؟ الفطرية الضرورية ونحو ذلك لإدراك ما يتعلق بأصول الدين. لماذا أوجب؟ يقول فإنه تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد. هسه شيخنا دليلكم على هذا في أصول الدين ما هو؟ هسه فيما يرتبط بفروع الدين كانت عندنا بعض الروايات التي حملتموها على هذا المعنى. يقول بلي نحن عندنا روايات كثيرة نهت عن الخوض في القضاء والقدر، وهذه الروايات ظاهرها لأن القضاء والقدر داخل في أصول الدين، مقصودي من أصول الدين يعني داخل في العقائد، مو مراد من الأصول يعني الأصول الخمسة، داخل في العقائد ومرتبطة بعقائد الإنسان مرتبطة بعقائد المسلم، وقد نهينا عن الخوض فيها. وقد أشير إلى ذلك عند النهي عن الخوض في مسألة القضاء والقدر، وعند هذا مورد من الروايات، مورد آخر وعند نهي بعض أصحابهم عليهم السلام عن المجادلة في المسائل الكلامية. نحن نجد أن الإمام الصادق، خصوصا الإمام الصادق، كان ينهى بعض أصحابه في أن يبحثوا في المسائل الكلامية، وأن لا يجلسوا في المسجد، يعني مسجد الكوفة، ويتكلموا إلى الناس في المسائل الكلامية. مثلا وارد في مؤمن الطاق هذا المعنى، أنه نهاه عن التكلم في الإمامة. لكن الظاهر من بعض تلك الأخبار، أي أخبار؟ هذه الأخبار التي دلت على أنهم منعتهم من التكلم في المسائل الكلامية. إذن الشيخ يريد أن يناقش هذه الطائفة الثانية من الروايات، يريد بأنه يقول هذه الطائفة، الطائفة الأولى على محلها، دليلنا هي الطائفة الأولى، وهي التي نهت عن القضاء البحث والخوف في القضاء والقدر. أما الطائفة الثانية التي ذكرتها لكم، وهي طائفة من قبيل الروايات التي وردت عن الإمام الصادق في نهي مؤمن الطاق في التكلم في الإمامة، الإمام سلام الله عليه يعلل ذلك، يقول ولكن أجاز طبعا لهشام، لم يجز مؤمن الطاق وأجاز لهشام. الإمام سلام الله عليه يعلل ذلك، يقول لأن هشام يطير ولا يقع، ولكنك تطير وتقع. إذن يتبين أن الإمام عندما نهاه عن البحث كان يخاف أن يخسر الجولة مع المخالفين، مو أن الإمام لا يريد له أن يبحث في هذه المسائل، مو أكو نهي، ولكن يخاف أن هذا الإنسان إذا باحث العامة، باحث علماء العامة المخالفين في الإمامة، لعلهم غلبوا، فإذا غلبوا يتصورون بأن الإمامة مغلوبة. الإمام سلام الله عليه احترازا من هذا كان يمنعه، فلهذا علل، قال لأن هشام يطير ويحلق ولا يقع، يعني لا يستطيع أن يناله أحد، ولكنك تطير وتقع. فلهذا الشيخ ابن علّ نظره الشريف إلى هذا المطلب، يقول لكن الظاهر من بعض تلك الأخبار التي نهت عن المجادلة في المسائل الكلامية، ها، أن الوجه في النهي عن الأخير، يعني المجادلة في المسائل الكلامية، مو الطائفة الأولى وهي الخوف في مسائل القضاء والقدر، هو عدم الاطمئنان بمهارة الشخص المنهي في المجادلة، لأنه يطير ويقع، فيصير مفحما عند المخالفين، ويوجب هذا الإفحام وهن المطالب الحقة في نظر أهل الخلاف. إذا الشيخ استدل بطائفتين، الطائفة الثانية هو أيضا لم يقبلها، ناقشها، تبقى الطائفة الأولى من الروايات. الطائفة الأولى من الروايات فيها مجموعة من الروايات، نشوف هذا نقدر نطلعها. بلي. بلي. يقول سيد العلام رحمة الله تعالى عليه في الرسائل التوحيدية من الكتب القيمة في التوحيد، يقول وأجمع خبر في ذلك في مسائل القضاء والقدر، أريد أن أبين بأنه حتى في مسألة القضاء والقدر لا يوجد نهي، لا كما يقوله الشيخ رحمة الله تعالى عليه. طبعا لست أنا بصدد مناقشة الشيخ في الرسائل، ولكن هذه المسألة باعتبار أنها ترتبط بعقائد الدين، فالطالب لابد أن يكون على بينة، ليس كما ذهب إليه الشيخ. نعم يوجد عندنا في طائفة من الروايات النهي عن القضاء والقدر، النهي في البحث عن القضاء والقدر، ولكن هذه الروايات على طوائف ثلاث، يعني هذه الروايات طائفة منها نهت عن البحث فيها، طائفة منها تكلمت على قدر عقول الناس، وطائفة منها أعطت الحق كما هو. خب الإنسان ماذا يستكشف من هذا؟ إذا كانت الطائفة الأولى هي الحق، خب الطائفة الثالثة ماذا نفعل بها؟ مع أن الإمام سلام الله عليه في أئمة في كثير من الروايات بينوا لنا ما هو القضاء والقدر، خب إذا كنا منهيين على الخوض في القضاء والقدر، إذن لماذا يبين حقيقة القضاء والقدر؟ كان يقولون أنه ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر رب، خلص. طبعا وإن كان بعضهم يتصور قل الروح من أمر ربي أن الرسول لم يجيب، ولكن هذا جواب، هذا كثير يتصور الإمام عندما الرسول عندما قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني لم يجيب، لا، أجاب، أراد أن يقول أن الله سبحانه وتعالى ألا له الأمر والخلق، فالروح داخل في عالم الأمر، مو داخل في عالم الخلق، فليس هو من عالم التكوين والقلب، بل هو من عالم الأمر والمجردة. أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم على أي الأحوال. هسه كثير يستدل بهذه الآية لأنهم يتصورون أن الرسول لم يجب، فيقولون بأنه قل الروح من أمر ربي، يعني أنه كثير من الأحيان لا يجب عليك أن تجيب. لا، هذا جواب عن الرسول، جواب من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا يقول السيد العلامة: وأجمع خبر في ذلك ما استفاض نقله عن علي أمير المؤمنين أنه جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر. فقال: بحر عميق فلا تلجه. نظر الشيخ إلى هذه الرواية. فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر. قال: طريق مظلم فلا تسلكه. خب، واضح من هذه التعبيرات بحر عميق فلا تلجه، يعني إن كنت سباحا تستطيع أن تسبح أدخل، أنا أخاف عليك أن تغرق، أما إذا استطعت أن تسبح بلا أن تغرق فتفضل. أخر أنت عندما يأتي شخص يقول أريد أن أدخل هذا البحر، يقول له هذا البحر عميق جدا، يعني يقول له لا تدخل البحر مطلقا حتى لو كنت سباحا جيدا، هالشكل يقول ظاهر المعنى هالشكل. عندما يقال هذا طريق مظلم فلا تسلكه، يعني شنو؟ يعني إذا كان بيدك نور وهو نور الولاية فأدخل فيه، لكن أنا أخاف عليك بأنه لا يوجد بيدك نور الولاية، خب يقينا أنك تضيع في الطريق فلا تسلكه. قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر. قال: سر الله فلا تتكلفه. لعل نظر الشيخ قدس سره الشريف إلى هذه الرواية. قال: يا أمير المؤمنين، يظهر أن السائل كان مصرا على أن يفهم. قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، ما أخفك يا أخي. فقال أمير المؤمنين: أما إذا أبيت. بس إذا مصر على أنك تفهم، أنا أبين لك حقيقة القدر. قلت تبين أكون نهيون لو ما أكون نهيون. هذا النهي موجود لمن؟ موجود لطبقة من الناس، وإلا لو كان موجود هذا النهي لجميع الطبقات لا معنى لبيان الإمام سلام الله عليه، هم كان ينبغي أنه يعطيه بجواب آخر إلى أن يردعه عن البحث في هذا. إذا كان سر الله فلا تتكلفه، يعني ماذا تبين يا أمير المؤمنين؟ وسر الله بعد أتركه. فقال عليه السلام: أما إذا أبيت فإني سائلك أخبرني. أكانت رحمة الله، فالرواية طويلة وأيضا من لطائف الروايات ومن دقائق الروايات. فلهذا السيد العلامة الآن بعد ما نقرأ باعتبار موكول إلى محله، احنا هذه الرواية شرحناها في بحوث الإلهيات في النهاية، إلهيات بالمعنى الأخص المرحلة الأخيرة، هناك مفصلا تكلمنا في هذه الرواية. فلهذا السيد العلامة في الأخير يقول هذه الروايات مو فقط في القضاء والقدر وردت عندنا، هذه الروايات في الجبر والتفويض أيضا واردة، في الخير والشر أيضا واردة، في السعادة والشقاوة أيضا واردة، وهي على طوائف ثلاث. واعلم أن أخبار الباب، يعني أخبار القضاء والقدر، مثل باب السعادة والشقاوة والجبر والتفويض على ثلاثة أقسام: قسم منها متعرض لحقائق الأمور، وقسم منها يكتفي ويجري مع الناس على قدر عقولهم، أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم بحسب ظاهرها لهم، وقسم منها ينهى عن التعرض لهذه الأبحاث نظرا إلى ماذا؟ نظرا إلى ضعف الطالب أنه لا يستطيع أن يتحمل هذه المطالب. فلهذا تجدون أنتم في التوحيد أيضا هذا المطلب موجود. الإمام سلام الله عليه يأتي شخص للإمام الصادق: يا ابن رسول الله، ما هو التوحيد؟ يقول: ما أنتم على التوحيد. هذه رواية أخرى عن هشام بن سالم: يأتي شخص إلى الإمام سلام الله عليه، يقول الإمام يبادره بالسؤال، يقول: يا هشام، بما تصف ربك؟ قال: هو السميع العليم. قال: يا هشام، هذه صفة يشترك فيها مع المخلوقين، وهذه الصفة مو من الصفات المختصة، هذه الصفة من الصفات المشتركة، لأنه والحق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هنا هشام بعد لا يستطيع أن يجيب، يقول: يا ابن رسول الله، إذن أنت كيف تصف ربك؟ قال: هو نور لا ظلمة فيه، هو علم لا جهل فيه، هو قدرة لا عجز فيه، هو حياة لا موت فيه. مو حي، هو حياة. الحي يعني شيء ثبت له الحياة، والحياة وماذا هو المصدر. خب هذه وين الرواية؟ ذيك الرواية وين؟ ما أنتم عليه. هذا التوحيد اللي أنتم تعرفوه. أنا ماذا التوحيد؟ ما أكتب هاي رواية. رواية أخرى هاي البارحة أشرنا إليكم إليها، أشرنا إليها. يسأل ما هو التوحيد؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله. إلى هنا التوحيد. خب إنسان كيف يجمع أنه التوحيد هذاك والتوحيد هذا والتوحيد ذاك؟ أخر شلون؟ يظهر أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يكلمون الناس على قدر عقولهم. نحن لا نتوقع أنه عندما يأتي الجمال والبقال والعطار الإمام يجيب بشكل كما يجيب من؟ يجيب هشام بن الحكم. حتى أنتم الآن اذهب إلى عالم من العلماء اسأله في مسألة يجيبك على قدر معرفته، ولكن فليذهب إليه الطلبة محقق فاضل يجيبه بجواب آخر. وروايات كثيرة في هذا المضمون. نحن أمرنا، نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. حديثنا صعب مستصعب لا يفهمه لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. إذن القضية قضية تشكيكية. إذا وجدنا نهي في مكان لابد أن نرى بأنه يوجد طوائف أخرى من الروايات أو لا. على أي الأحوال هذه بين قوسين فقط في هذا المطلب، وإلا مو نحن بصدد الخروج عن كتاب عن السطح. الثالث، قد اشتهر في ألسنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به. أولا لابد أن نفهم ما هو المراد من القطاع. القطع خوارف، وهو اليقين، وهو الجزم، وهو المانع من النقيض. هذا تبين فيما سبق في قبال الظن والشك. ليش أكو وقع عندنا كثير شيخ؟ داعش إلا ربع اليوم إن شاء الله أكو وقع عن فكام دقيقة إذا تسمحوا، لأنه إذا هالشكل شيخنا وايد نبقى يعني صفر ساعة، فإلا أنا بيودي أنه نصف صفحة نقرأ. خب ما هو المراد من قطع القطاع؟ القطاع من هو؟ تارة القطاع كما تعلمون من صيغ المبالغة على وزن فعال من قبيل ضراب. خب الضراب ما هو؟ يعني كثير الضرب. القطاع بناء على هذا ماذا يكون؟ يعني كثير القطع. ولكن المراد هنا من القطاع ليس كثير القطع، ليس المراد من القطاع كثير القطع، فإن الذي يقطع كثيرا إذا كانت أسبابه طبيعية لا إشكال فيه. إنسان يبحث عن الأسباب وأسباب التي يصل إليها تكون موجبة لحصول القطع، فلهذا هي يحصل له قطع بعد قطع، وهذا طبيعي جدا. إنسان آخر لا يذهب وراء القطع فلا يحصل له قطع. إذن المراد من القطاع ليس كثير القطع، وإنما المراد من القطاع هو الذي يقطع بلا وجود موجب وسبب يقتضي حصول القطع. مثلا التواتر موجب لحصول القطع، ولكن خبر الثقة موجب لحصول القطع. الرؤيا موجب لحصول القطع. نعق الغراب موجب لحصول القطع. هذا الإنسان مو فقط يحصل له القاطع من التواتر، بل إذا أخبره خبر ولو كان المخبر فاسقا هم يحصل له القطع. خب هذا بحسب مقتضى طبيعة الإنسان، هذا القاطع طبيعي أو على خلاف الطبيعة، هذا القاطع عادي أو على خلاف المعتاد والمتعارف. إذا حصل للإنسان قطع على خلاف المتعارف والمعتاد للناس العاديين هذا الإنسان يسمى قطاع. هسه حصل عنده قطع واحد أو حصل عنده ألف قطع، البحث مو في كثرة القطع وقلة القطع، البحث في أين؟ في أن الأسباب هل توجب حصول القطع أو لا توجب حصول القطع. إذا كانت الأسباب توجب حصول القطع فهو حجة سواء كان قليلا أو كان كثيرا. أما إذا كان القطع حاصلا من أسباب لا توجب القطع كما لو حصل له القطع من نعق الغراب أو من الرؤيا أو من إخبار الفاجر، فهذا يسمى القطاع. وهذا هو محل الكلام، أنه لا اعتبار بقطع مثل هذا الإنسان. والشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك سيشير في هذا المطلب أنه عندما نقول أيضا الظن كذلك كثير الشك، ماذا كثير الشك؟ يعني كثير ما يحصل له الشك حتى لو لم تتحقق أسبابه. الظن كثير الظن ماذا معناه؟ يعني من يحصل له الظن حتى لو لم تتحقق الأسباب الطبيعية لحصول الظن. الظن ماذا؟ الطرف الراجح. الآن جاءه طفل غير مميز وأخبره بشيء حصل له الظن، مع أنه إخبار الصبي غير المميز خب هذا لا يؤثر شيئا. نعم إذا أوجب أو يوجب الوهم، هسه هو يوجب ماذا؟ الشك. أما يوجب حصول الظن فليس كذلك. إذن كثير الشك كثير الظن كثير القاطع مراد من القطاع أو كثير الظن أو كثير الشك مو الكثرة والكمية، وإنما المراد حصولها من غير الأسباب الطبيعية لحصول تلك الأمور من القطع والظن والشك. بلي يعني خب هذا اصطلاحهم، هذا قطاع وإن كان على وزن فعال يعني كثير القاطع، ولكن الشيخ رحمة الله تعالى بعدين هو سيبين هذا المطلب، يبين في الظن هذا المطلب. فإذا كان كثير الظن هذا المعنى، إذا القطاع يعني كثير القاطع من باب أولى. القطاع مرادهم يعني من يحصل له القاطع، فكأنه هذا الإنسان مؤخر. شوفوا تقريبا أكو ملازمة تصير بين أحسنتم بين أنه يقطع من غير الأسباب الطبيعية وبين أن يكون ماذا؟ كثير القطع. لماذا؟ لأن هذا الإنسان إذا كان يحصل له القطع من أي شيء، من الرؤيا، من نعق الغراب، من إخبار المخبر، فهذا نتيجة ماذا سيكون؟ نتيجة أن قطوعه ستزداد فيكون قطاعا. ولكن عندما نقول القطاع هو كثير القطع مرادنا لا مرادنا الملزوم، وإنما كثير القطع هذا لازمه. واضح المطلب؟ يقول قد اشتهر في ألسنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به. نزولا عند رغبة الأخ اليوم إن شاء الله نعطل إليه.